نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استأنف دروس الفقه ومع المختصر في العبادات، وآخر باب أظن انتهينا منه هو باب المس على الخفين، أليس كذلك؟ ندخل اليوم في باب في بيان نواقض الوضوء. معنى نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء، مفسدات الوضوء. هناك أمور إذا فعلها الإنسان أفسد وضوءه وانتقض وضوءه، ويجب عليه أن يعيد الوضوء حتى تصح صلاته. ما هي مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء؟ الأول، الخارج المعتاد من السبيل، الخارج المعتاد من السبيل. عندنا السبيلين، القبل والدبر. الذي يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولا أو منيا أو مديا أو دم حيض أو غائط أو ريح أو غير ذلك. وقد نبه الله عز وجل على بعض النواقض في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فآية الوضوء هي فيها أحكام مجملة وتنبيهات، بعد أن ذكر الله عز وجل أركان الوضوء الأربعة أشار إلى بعض النواقض، ومنها خروج الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط. أما من السنة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من المفسدات ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط، كما في حديث صفوان بن عسال. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المني الغسل، ومن المذي الوضوء. فهذه الأحاديث بمجملها تدل على أن ما خرج من السبيلين فإنه يعتبر من نواقض الوضوء. ومنه أيضا الحدث، فإذا أحدث الإنسان أخرج ريحا انتقض وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأجمع العلماء على ذلك. هذا ما يخرج من السبيلين، القبل والدبر. وقد يخرج من جسد الإنسان شيء من غير السبيلين، البطن، الظهر، الفخذ، في اليد، في أي شيء. إن كان بولا أو غائط فإنه ينفض. كيف يكون ذلك؟ أحيانا عفانا الله وإياكم ينسد المخرج، قد يولد الإنسان والقبل مسدود مثلا، فيخرج البول مثلا من فتحة أخرى. إذا خرج في غير القبل والدبر بول أو غائط فإنه ناقض للوضوء. أما إن كان غيرهما فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. فلو خرج قيح أو رعاف دم أو غيره من الأمور من جسد الإنسان، فالصحيح أنه لا دليل على أنه من نواقض الوضوء، كما ذكر المؤلف رحمه الله أو حفظه الله، وذكر أن الأفضل الوضوء، لكن ليس هناك دليل. فما خرج من غير السبيلين غير البول والغائط فلا دليل على اعتباره من نواقض الوضوء. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الأنصاري الذي كان يحرس الصحابة فأصيب بسهم فجعل ينزف دم وهو يصلي، كان يصلي، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح. الناقض الثاني زوال العقل أو تغطيته، العقل إما يزول بالجنون أو يغطى بالنوم أو الإغماء. يزول العقل بالكلية بإيش؟ بالجنون، كل إنسان مجنون. أو يغطى العقل، وتغطية العقل يكون إما بالإغماء أو بالنوم. أما زوال العقل بالجنون فإنه ناقض من النواقض باتفاق العلماء، وأما الإغماء فكذلك من النواقض، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يغمى عليه ثم يفيق ثم يغتسل، ثم يغمى عليه ثم يفيق ثم يغتسل، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. النوم هل هو من النواقض أو لا؟ اختلف العلماء اختلاف كبير، ونحن في هذه الدروس كما بينا لكم لا نتعرض للخلاف، إنما نحاول أن نأتي بالخلاصة. وإلا منهم من قال بأن النوم ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، ومنهم من قال النوم الثقيل هو اللي ينقض، خفيف ما ينقض، ومنهم من قال نوم المتمكن على مقعدته لا ينقض، وأقوال كثيرة. لكن لو أخذنا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ العين وكاء السهم، السهم فتح الدبر، وكاء يعني في الغطاء في الحبل، العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. لاحظ عموم الحديث، هناك أحاديث كثيرة عن الصحابة كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، أحاديث كثيرة هي أفعال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى. ولذلك من الترجيحات في المسائل الخلافية إذا تعارض قول وفعل أيهما يقدم؟ القول، القول أقوى. هناك أفعال كثيرة والقول صريح، ما هو القول؟ العين وكاء السه فمن نام. كلمة نام هذه عامة ولا خاصة؟ في كل النوم سواء كان خفيفا أو ثقيلا. هنا قصة طريفة يرويها أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. هذا العالم ما هو رأيه في النوم؟ كان يرى أن نوم المتمكن لا يبطل الوضوء. المتمكن من هو؟ جالس على مقعدته، يقول ما يمكن أن يخرج ريح، مستحيل. يقول فجلست يوما قبل صلاة الجمعة انتظر الصلاة، وبجانبي رجل جالس على الأرض متمكن نائم. قال أنا الحين أقرأ القرآن ولا حبيبنا هذا أشخري. ثم أحدث، والآن جالس متمكن فأحدث. يقول فأيقظته قلت قمت وأقرأ. قال ماذا؟ قال أحدث. قال ما أحدث. قال أحدث. قال أنت أحدث. فغير رأيه رضي الله عنه أبو عبيد، غير رأيه، أخذ يقول أن النوم ناقض مطلقا. يقول حتى المتمكن ممكن ينتقض وضوءه، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم، أن كل من نام سواء كان نوما ثقيلا خفيفا فنومه فوضوءه باطل. لكن انتبهوا، هناك نوم ثقيل وهناك نوم خفيف وهناك نعاس. النعاس خارج مسألتنا يا جماعة، بالله النعاس الغفوات هذه اللي الإنسان جالس يعني صاحي، مثل واحد جاي من العصر دايخ من الطلاب يعني، ها هو الآن جالس لكن ينعس نعسات، هذا ليس نوما، فهذا خارج مسألتنا ما ينقض. النوم الخفيف الإنسان مغمض عينه ونايم لكنه بأدنى صوت أو حركة ويستيقظ، نوم خفيف. النوم الثقيل اللي احنا نسميه سابع نومه ليصعب قيامه، فالنوم الثقيل والخفيف يدخل في هذا الحكم، أما النعاس خارج مسألتنا. فالصحيح أن النوم ناقض مطلقا، الناقض الثالث أكمل أكل لحم الإبل. والحديث في صحيح مسلم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن لحم الإبل، أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. هذا حديث، هذه رواية. الرواية الأخرى توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فمن أكل لحم الإبل فإنه يتوضأ، انتقض وضوءه. هل المقصود في نقض الوضوء هو اللحم فقط أم كل ما يؤكل من الإبل؟ ها؟ كل ما يؤكل من الإبل. اللحم هذا جاء بصيغة الغالب، ألم يقل الله عز وجل في تحريم لحم الخنزير ولحم الخنزير؟ هل يعني شحم الخنزير حلال؟ لا، هذا هو المقصود، أن الإنسان يأكل لحم فيشمل اللحم وغير اللحم. فكل ما يؤكل في الإبل من لحم أو شحم أو كبد أو قلب أو إلى آخره فإنه من النواقض. وأما ذكر اللحم فهو من باب الغالب. هل لو شرب الإنسان لبن الإبل ينتقض وضوءه؟ ورد في ذلك حديث توضأ من ألبان الإبل، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث توضأ من ألبان الإبل لا يصح، لو شرب لبن الإبل لا ينتقض وضوءه. هنا إشكال، هل ينتقض الوضوء بشرب مرق الإبل؟ يعرف المرق يطبخ اللحم، وهذا ماي، الماي مرق، وهو ليس لحم وفيه طعم اللحم يعني، ها. فهل المرق الإبل ينقض الوضوء أو لا؟ ايش رأيكم؟ ما ينقض، ينقض ما ينقض، لأنه ليس لحما، وإن توضأ احتياطا فهو أحسن، لا ينقض ولم يأكل لحم وإن كان في طعمه، لكن لو توضأ فهو أحسن. في رواية يرويها الشياب، تعرفون رواية الشياب؟ من أسباب الحديث الموضوع رواية الشياب، هذه من عندي أنا. الشياب يألفون روايات، ما هي رواية الشياب؟ يقولون هذا الحديث ما في أصلا نقض الوضوء ولا شيء. شلون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك جالس شخص أمامه، فهذا الشخص انتقض وضوءه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يبي يخرجه، فقال توضأ من لحم الإبل. عرفت قصة الشياب، قصة الحديث رواية الشياب؟ يقول ما له شغل هذه في الإبل أصلا، الإبل ما ينقض، لكن عشان ما يخرج قد قمت توضأ من لحم الإبل. هذه رواية ليس لها أصل في السنة، وإن كانت ما سمعت فيها ولا لا، معروفة لكنها غير صحيحة. وهنا أنصح نصيحة، أن طالب العلم يهتم بالأحاديث، وإن كان هناك حديث مشهور لا يستعجل في تصحيحه أو تضعيفه، حتى يبحث في صحته أو يسأل أهل العلم عن صحته وضعفه. كنا قبل أيام في عرس ونأكل، فواحد قال لي أنتم المطاوعة تحبون الحلو، فقال أحد الشياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون حلويون. سمعتم الحديث هذا؟ هذا حديث موضوع في العصر الحديث، والمؤمنون حلويون. وهذا طبعا هو عن حسن نية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتقوم قد من النار. لذلك لا يجوز الإنسان يؤلف عمدا حديثا حتى لو ما بالضحك، يعني نرويها فقط رواية، لكن لا يتعمد، لأن هذا من الأمور، من الكبائر الذنوب، أن الإنسان يؤلف حديثا عمدا، حديثا ضعيفا عمدا. من النواقض أيضا مس الذكر، اختلف العلماء فيه، والصحيح والله أعلم أن مس الذكر من نواقض الوضوء إن كان بشهوة، وبها يجمع بين الأحاديث، لأن عندنا حديثان، حديث بسرة بنت صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا مطلق. وحديث طلق بن حبيب عندما سأله رجل، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أني أمس ذكري، قال: إنما هو بضعة منك، يعني ما يضرك، قطعة منك. يجمع بين الحديثين: إنما هو بضعة منك، يعني لمس بغير شهوة، وأما من مس ذكر فليتوضأ أي بشهوة. فهذا يجمع بين الأحاديث. والقاعدة عند العلماء أن الجمع أولى من الترجيح، هذه قاعدة، الجمع أولى من الترجيح، وإعمال النص أولى من إهماله، إعمال النص أولى من إهماله. الترجيح أنك تأخذ حديث تترك حديث، لكن الجمع أن تأخذ الحديثين، فهذا بغير شهوة وهذا بشهوة. هل مس المرأة من النواقض؟ ليس من النواقض على القول الصحيح. لو مس الإنسان امرأة فلا ينتقض الوضوء. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمقصود به الجماع، أو عند جمهور العلماء مقصود به في الآية الجماع. إذا لو مس الإنسان امرأة زوجة أو غير زوجة، محرم أو غير محرم، فإنه لا ينتقض الوضوء. إن مس امرأة لا تحل له فحرام يأثم، لكن لا ينتقض الوضوء. وإن كانت من محارمه أيضا لا ينتقض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة رضي الله عنها وإذا يصلي، يقبل عائشة رضي الله عنها ويصلي ولم ينتقض وضوءه. وفي صلاة الليل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: تفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلمة ما في لثات ما في نور، تقول: فلمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو في السجود، وإذا هما منصوبتان. الآن هذا الحديث يستفاد من أكثر من فائدة. الأولى أن مس المرأة إيش؟ لا ينقض، كم من صلاته. وما هي الثانية؟ أن السنة في السجود أن تكون إيش؟ القدمين منصوبتين متلاصقتين، لا كما يفعل بعض الناس يعني يفصل بينهما. ثم ختم المؤلف هذا الباب في مسألة من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضه فالأصل طهارة. هذه قاعدة من قواعد الفقهية الخمس الكبرى، أظن أني ذكرتها أول، وهي قاعدة إيش؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ما معنى القاعدة؟ إذا تعارض يقين وشك أيهما نقدم؟ نقدم اليقين. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هو الآن في المسجد شاك بطنها، طلع ريح، طلع ما طلع، ما هو اليقين عنده أنه متوضأ ولا لا؟ متوضأ، يقين متوضأ. ما هو الشك؟ خرج مني شيء أو لا؟ أقدم إيش؟ أقدم اليقين. وهذه قاعدة طبقناها نعالج حل الوسوسة. الموسوسون عفاني الله وإياكم يبدأون هكذا الوسواس: أكيد أنا انتقضوا يروح يتوضأ. لا، تقطع الشك باليقين مباشرة، أنت متوضأ يقينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مع أن الغالب أن الإنسان في المسجد وين يعني ما يجد، صعب أن يسمع أو يجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع إيش؟ الشك باليقين. كانوا يقول أنت على يقين. وهذه قاعدة لها أمثلة كثيرة، أظن في السابق ذكرنا بعضا منها. قال المؤلف: أحكام الغسل. شوفوا الطريقة صحيحة في الدرس بارك الله فيكم، كل واحد يكون عنده ورقة، أي إشكال في الباب سجلها لا تنسى. في النهاية الإشكاليات، لأن أنا مضطر أني أستعجل يعني نعوض المحاضرة الماضية. قال: أحكام الغسل. الغسل هو سيلان الماء على الشيء، في اللغة هذا سيلان الماء على الشيء. وأما في الاصطلاح فهو كما قال المؤلف: استعمال الماء في جميع البدن، تعميم البدن بالماء. إذا عممت البدن بالماء فهذا يسمى في الشرع غسل. دليله قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا يعني اغتسلوا. وإن كنتم جنبا فالطهر، يعني اغتسلوا. متى نقول الإنسان يجب عليك أن تغتسل؟ لأن الغسل نوع، غسل واجب، غسل مباح، مباح، غسل مستحب. متى نقول يجب أن تغتسل؟ موجبات الغسل ذكر المؤلف ستة. الأول خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى. إذا خرج المني إن كان في حال النوم استيقظ ووجد المني وجب عليه الغسل، سواء ذكر أنه احتلم أو لم يذكر، سواء شهوة أو غير شهوة، ما دام أنه استيقظ ووجد البلل يجب أن يغتسل. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الرجل يحتلم ويجد بللا، قال يغتسل. في الحديث قال أنه يجد بللا ولا يذكر احتلامه، يجد بللا ولا احتلامه، قال يغتسل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد بللا، قال لا يغتسل. إذن العبرة بنزول إيش؟ المني. لو تذكر الإنسان تذكر شيء، حلم شيء لكن لم ينزل شيء، ليس عليه غسل. طيب، لكنه وجد المني وبعد النوم وجب عليه الغسل لهذا الحديث، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء يعني الغسل، من الماء يعني المني، وقوله صلى الله عليه وسلم من المني الغسل، هذا في حال النوم. أما في حال اليقظة فلا يجب الغسل إلا بخروج المني بشهوة. هل ممكن أن ينزل المني بدون شهوة؟ ممكن، بمرض أو برد، أحيانا ينزل ببرد، برد شديد ممكن ينزل، وأحيانا يكون بمرض، وأحيانا يخرج المني قليلا بعد الاغتسال بدون شهوة. وفي جميع هذه الأحوال لا يجب الغسل. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك في حديث علي رضي الله عنه قال إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، في رواية فإذا حذفت فاغتسل. الحذف والفضخ هو خروج المني بشدة، خروج المني بشدة لا يكون إلا إيش؟ إلا بشهوة. خروج المني لا يكون إلا بشدة يعني بشهوة. احنا يمكن ذكرنا وما ذكرنا، ما أدري، عرفنا الفرق بين المني والمذي والودي. المني من الرجل ماء أبيض ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة، هذا المني، ماء أبيض ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة، يهز الجسم، هذا يسمى إيش؟ مني. بالنسبة للمرأة ماء أصفر، بالنسبة للرجل ماء أبيض ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة. المذي ماء رقيق يخرج متى؟ يخرج عند المداعبة أو القبلة أو نحو ذلك، يخرج عند المداعبة أو القبلة أو نحو ذلك، أو النظر أو نحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ يسمى مذي. ما في شهوة شديدة، ما في اهتزاز، ما في، إنما قد ينظر فيخرج المذي، قد يضم، قد يقبل، قد فيخرج المذي. المني طاهر يعني لو وجد مكانه في الثوب وصلى صلاة صحيحة. المذي نجس الإجماع. لذلك علي رضي الله عنه قال للمقداد بن الأسود، قال اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت رجلا مذاء يعني يخرج من المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني علي زوج من؟ فاطمة، استحى، قال المقداد اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه، أمره بالغسل، فدل على أن المذي نجس، هو بالإجماع نجس. الودي ما ودنا نتعب نفسنا، إلا أن الودي يخرج بعد البول، فحكمه حكم البول، وننهي الموضوع هذا حتى لا نكثر الحديث حول الودي. الودي وإن كان قسما ثالثا لكنه يخرج بعد البول، ولذلك حكمه حكم البول. وأكثر الأحكام ذكرها العلماء المذي والمني. إذن إذا خرج المني بشهوة فإنه يجب الغسل. إذا استيقظ النائم من نومه فوجد بللا في إشكال عام. إذا وجد هذا البلل ووجد الماء الأبيض الدخين فإنه يعتبره إيش؟ مليء. نقول لا اغتسل. إذا تأكد أنه ليس مليء يعرف هو رقيق شيء بسيط وتيقن أنه مذي نقول اغسل المكان وليس عليك غسل إنما عليك وضوء. إذا شك هل هو مني أو هو مذي أيضا فكما قال المؤلف لا يجب عليه الغسل ويجب أن يطهر ما أصابه. لو وجد الإنسان منيا على ثوبه طبعا إذا جف المني غالبا يكون فيه اصفرار مع طول النوم. لو وجد هذا المني ولا يعلم متى حصل هذا ممكن يصير. يعني مثلا نام الإنسان الظهر قام العصر وجد مني في ثوبه وما يدري هل هي نومة الظهر أو نومة الفجر ماذا يفعل؟ ها؟ آخر النوم وهو نوم الظهر يعتبر من نوم الظهر. وهذه قاعدة ذكرها بعض العلماء وهو أنه إذا رأى منيا لا يعلم متى حصوله فالعبرة بآخر نومه. ذكر هذا السيوطي وغيره إذا رأى منيا لا يعلم وقت حصوله فالعبرة بآخر نومه يعتبرها النوم الأخيرة. الموجب الثاني علاج الحشفة في الفرج. حشفة رأس الذكر فإذا حصل هذا العلاج فإنه يجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ثم مس الختان الختان. يقصد الختان الأول الحشفة رأس الذكر للرجل وختان المرأة فرج المرأة فقد وجب الغسل. جاء في رواية وإن لم ينزل. إذا مجرد الجماع وإلاج الحشفة هذا من الموجبات وهذا وإن أجمع العلماء إلا أنه يخفى الكثير من العامة لأنه يظن أنه لا بد من نزول المني. لا، إذا حصل هذا الجماع وإن لم ينزل وجب الغسل. الموجب الثالث إسلام الكافر. يعني إذا أسلم الكافر نأمره بالاغتسال. الدليل لما أسلم قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وكذلك لما أسلم ثمامة بن أثال. فهذان حديثان يبينان أن الكافر إذا أسلم نقول يجب عليك أن تغتسل. ومن التعليل يقول أنه طهر باطنه من الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره إيش بالاغتسال. الرابع والخامس الحيض والنفاس. ممكن نجعله الخامس. بعض العلماء يقول موجبات الغسل خمسة لأن الحيض والنفاس كما سيأتي حكمهما واحد لقوله تعالى فإذا تطهرنا الحائض يعني يتطهرنا بالاغتسال. وقد أجمع العلماء على أن من موجبات الغسل الحيض والنفاس. والمقصود أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تغتسل حتى تصح صلاتها والنفساء إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل حتى تصح صلاتها. السادس الموت. فإذا مات الإنسان وجب عليه أن يغتسل أليس كذلك؟ صح؟ بعضكم قال صح هو مات شلون يغتسل. إذا مات الإنسان وجب أن يغسل يعني وجب على الأحياء أن يغسلوه. الدليل حديث معطية في موت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخره. وحديث المشهور المحرم الذي وقصته الدابة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. صفة الغسل: الغسل نوعان، غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ الذي يرفع الجنابة هو أن يكون فيه نية ويعمم جسده بالماء، وإن توضأ وإن موضأ واستنشق أحسن. يعني إنسان دخل الخلاء تحت ما يسمى بالدش، شق الماء، ناوي في قلب رفع الحدث الأكبر، هو على جنابه، طلع الماء، الماء كله على جسده كامل، طلع برا الخلاء وصلى صلاة صحيحة في قول جمهور علماء، وإن لم يتوضأ. لماذا؟ لأنه لما اغتسل من الجنابة فقد ارتفع أي حدث الأكبر، وإذا ارتفع الحدث الأكبر سيرتفع معه الحدث الأصغر فلا داعي للوضوء. واضح؟ لما ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، فلو صلى بلا وضوء فصلاته صحيحة، لأن الوضوء، ما فائدة الوضوء؟ رفع الحدث الأصغر وقد ارتفع هنا. هذا هو الغسل إيش؟ المجزئ. أما الغسل الكامل فهو الذي ورد في حديثي ميمونة وعائشة رضي الله عنهما، ومجمله أن ينوي بقلبه، يسمي، يغسل يديه ثلاثا، يغسل فرجه، يتوضأ وضوءا كاملا، يحثو الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يروي وصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة. هذا يسمى غسل الغسل الكامل. كثير من الناس يسأل: توضيت ما توضيت؟ أنت الآن في الخلاء يا أخي، توضأ وأنت قاعد تغتسل، ما في مشكلة، يعني توضأ أثناء الاغتسال وتنهي الخلاف، لكن لو لم يتوضأ في رفع الجنابة فصلاته صحيحة. ختم المؤلف هذا الباب بقوله: النية لها أحوال. الأول أن ينوي غسلا مسنونا أو واجبا فيجزي أحدهم عن الآخر. الثاني أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر أو الحدث مطلقا أو الصلاة أو قراءة القرآن فيرتفعان. الثالث أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدثان جميعا. الآن الغسل، عندنا غسل واجب وعندنا غسل مستحب. الغسل الواجب هو غسل إيش؟ الجنابة. إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة فإنه يرتفع الحدث إيش؟ الأكبر. هو ناوي يرفع الحدث الأكبر، إذا ناوي يرفع الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر، فهل يجوز أن يصلي أو لا بد أن يتوضأ؟ يجوز له أن يصلي. لو اغتسل غسلا مباحا، غسل تبرد، إنسان حر فلا تسبح، ونوى أن يرفع الحدث الأصغر ولم يتوضأ وصلى، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الذي يرفع الأصغر ما هو؟ الوضوء أو الأكبر، صح؟ الذي يرفع الحدث الأصغر ما هو؟ إما الوضوء أو الحدث الأكبر. فإذا اغتسل من الجنابة فقد ارتفع الأكبر وارتفع معه الأصغر، وإذا توضأ فعلا ارتفع الأصغر. طيب هذا اغتسل غسل مباح، هل ارتفع الأكبر؟ أسأل سؤال، وما في أكبر غام، ما في. هل توضأ؟ ما توضأ، ما تكفي نية الوضوء، وهي مسألة خلافية. لكن هذا اللي يظهر لي والله أعلم، أنه في الغسل المباح بل حتى في الغسل المستحب كغسل الجمعة على قول الجمهور والعيد وغيره، فلا يرتفع الأكبر إلا في غسل الجنابة. وعلى جميع الأحوال يحرص الإنسان أن يتوضأ، يتوضأ الغسل وتنتهي هذه المشاكل. قال المؤلف رحمه الله: باب في أحكام التيمم. التيمم في اللغة يأتي بمعنى القصد، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني إيش؟ يعني قاصدين. أودكم مكمل ولا طاقين عين؟ ها؟ شلون؟ أنا تعبان شوي لكن أحاول. التيمم في الاصطلاح تعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص، ودليله آية الوضوء نفسها: فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني في أي مكان أصلي، والأرض هذه تعتبر إيش؟ وضوء. الأصل في باب التيمم هو حديث المغيرة، حديث عمار بن ياسر. حديث عمار بن ياسر، ماذا فعل عمار بن ياسر؟ يقول عمار: أجنبت في سفر، أجنبت يعني كنت على جنابة، ولم أجد الماء، ما أجد الماء، فتمرغت كما تتمرغ الدابة في الأرض. ليش؟ والآن ما يعرف حكم التيمم، هو يعرف أن الإنسان إذا فقد الماء يتيمم، صح؟ للوضوء. هو قاس الآن، قال: طيب الغسل الآن شلون؟ فقاس تيمم الغسل بأنه لابد أن يعمم الجسد بإيش؟ بالتراب. يقول: فتمرغت كما تتمرغ الدابة في الأرض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تقول، يعني تفعل بالأرض هكذا، وضرب بكفيه على الأرض ومسح وجهه وكفيه. فهذا الحديث هو أصل في باب إيش؟ في باب التيمم وفي صفة التيمم. حكم التيمم: هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ الصحيح كما قال المؤلف أن التيمم رافع للحدث، لأنه كالوضوء تماما، وهو بدل عن الوضوء. والقاعدة أن البدل يأخذ حكم إيش؟ المبدل. رافع الحدث تماما، وبالتالي إذا تيمم فإنه يرتفع الحدث الأصغر الأكبر، ويصلي ما يشاء من الصلوات، فريضة، نافلة، يقرأ القرآن إلى آخره. متى يشرع التيمم؟ يشرع التيمم عند عجز، عند العجز عن استعمال الماء، عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو عدم القدرة على استعماله. هذا اختصار. إذن متى يشرع التيمم؟ عند العجز عن استعمال الماء. متى نعجز؟ إما لفقده أو إيش؟ لعدم استطاعة إيش؟ استعماله. لفقده، قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا لم تجد الماء ما في ماء، تيمم. قبل 4-5 سنوات كان في انقطاع من الماء في الصيف، تذكرون ولا لا؟ أغلب المناطق كان في انقطاع يوم كامل. فجاني أحد الأخوة وقال لي: أنا في البيت، رحت الحمام ما في ماء، خرجت في الحديقة تيممت. ليش تيمم؟ قال: لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنا لم أجد الماء. إيش رأيكم بهذا الفقيه؟ صح؟ ما لك ما شو سوي؟ ها؟ يشتري ما يصح، صح؟ إذا ما معنى فلم تجدوا، يعني إذا بحث الإنسان واجتهد في البحث فلم يجد تيمم. وهذا غالبا لا يكون إلا وين؟ السفر، ما يمكن في الحضر، يعني الحضر تروح أقرب برادة يعني ولا تشتري لك ماي ولا يعني ماي متوفر. لكن غالبا هذا يكون في السفر لكسان بعيد يتحرى يتحرى بعض الأخوة خصوصا موسم البر يطلع مثلا 20 كيلو 50 100 كيلو وين الماي طاع التانك يخلص يلا تيمم لا ما يصير لابد من إيش البحث والتحري هذا معناه فلم تجدوا. الأمر الثاني إذا وجد الماء لكن يعجز عن استعماله بسبب مرض أو برد أو خوف أو لحاجته للشرب ولا يوجد ماء يكفي لذلك فهذا الماء موجود لكن ما يستطيع. هو الآن بينه وبين الماء سبع ضار مثلا نهر أو ماء أسد أو نحوه يكاد ينتهي الوقت الآن يتيمم ما يقدر يوصل أو عدو أو كان مريضا من المستشفى قال الطبيب ما تلبس الماء فهذا الماء موجود لكن يجعل عن إيش عن استعماله أو برد شديد كان يكون في البر في البر ولا يجد ما يسخن الماء فإنه إيش إنه يتيمم. وحديث عمرو بن العاص مشهور وتيممت في ليلة باردة وصليت بارد ما استطاع أن يتوضأ الماء موجود تيمم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه صلى أصحابك وأنت جنب بس تيمم. قال يا رسول الله تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لفقهه رضي الله عنه. هنا مسألة إذا وجد ماء يكفي بعض طهره ماذا يفعل؟ يعني الآن عندما يتوضأ الآن سيغسل مثلا وجهه الأركان تمضمض استنشق غسل يديه خلص الماء وماذا يفعل؟ يتيمم عن الباقي فيغسل ما هو موجود من الماء لأعضائه الواجبة وما تبقى يتيمم ليس بنية كل الأعضاء إنما بنية إيش؟ الأعضاء الباقية. العلماء يقولون البدل يحكم يأخذ حكم المبدل ويجوز الجمع بين البدل والمبدل يعني ما يصير وضوء تيمم كامل أتوضأ وضوء كامل يتيمم هذا معناته جمعنا بين البدل والمبدل. لكن هنا لماذا جمعنا بين الوضوء والتيمم؟ احنا ما جمعنا الأعضاء المغسولة غسلناها بالماء والأعضاء التي لم تغسل تيممنا ما جمعنا هذه تيمم وهذه وهذا وضوء. فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والترتيب والموالاة مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين شرحنا فيما سبق الكوع كوع طرف مفصل الإبهام. فالكف إذا أطلقت اليد في لغة الشرع فليقصد بها الكف إلى الكوع. لذلك لما نقرأ قول الله عز وجل تقطعوا أيديهما هو المقصود بها الكف وليس المقصود بها اليد كاملة وليس بها إلا إذا أضفنا إليها. ولذلك وأيديكم إلى المرافق ولو لم يقل إلى المرافق أيديكم يعني إيش الكف لما قال إلى المرافق دل على كلمة اليد بلغة الشرع يقصد بها الكف فقط. والترتيب والماء بين مسح الوجه واليدين حديث عمار السابق ورد روايتين مسح وجهه وكفيه مسح وجه كفيه ووجهه. من مجموع هذه الأحاديث يدل على أنه يجوز تقديم المسح الوجه ويجوز تقديم اليد ليس هناك وجوب في ذلك لأن ورد الوجه أولا وورد اليدين أولا. ما الذي يتيمم عليه؟ أتيمم بماذا؟ كل ما كان من جنس الأرض كل ما كان من جنس الأرض من رمل أو تراب أو حجر أو صخر أو أي شيء، لكن لاحظوا بين قوسين من جنس الأرض. أنت الآن لو رحت البر أو في أي براحة يعني ولقيت لك سميت هذا الشيز طاير في الأرض، يم عليه؟ لا، لأنه ليس من جنس الأرض. فهمتم يا جماعة؟ والله قال فتيمموا صعيدا، الصعيد هو كل ما على وجه الأرض من جنس الأرض، دققوا كلمة من جنسها. فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان من جنس الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك فإنه يشرع التيمم. المؤلف قال ما ليس من جنس الأرض كالفرش والأخشاب يشتغل كلها وعليه غبار، نقصد غبار تراب الأرض وليس غبار نفس هذا يعني الحديد أو غيره ما يخرج من الحديد. إذا كان غبار فعلا غبار تراب سقط على هذه وكان ظاهرا وتيمم عليه فإنه يجوز، ولا يصح إطلاق ذلك. بمعنى بعض المرضى في المستشفيات الآن ماذا يفعل؟ يطق الطوفة اللي عند السرير، لا يصح، أو يضرب إيش فراش نفسه، لا يصح، لابد أن يكون له غبار. وإذا كثير من المستشفيات اليوم يوفرون للمريض، يوفرون المريض يأتون ب إيش نسميها لنا تراب، لك ويوضع فوق التراب مثل سمي شخار ولا شو نسميه، ساعدونا، ها غطاء، لكن إذا وضع يده التراب يحوش يده مثل ما نقول شخار أو كذا، مسوينا طريقة براد اختراع مسوينها، فيكون إيش بالعقيقة ضرب على إيش على التراب. كيف يتيمم؟ التيمم ما يقوى هل هو طهارة حسية؟ يعني هل يراد بها النظافة؟ لا، إظهار تعبدية. ولذلك ليس من السنة أن يأخذ إنسان يملأ كفيه بالتراب، ليس غسل، إنما يأخذ إيش يضرب ضربة خفيفة. ولذلك في حديث عمار ثم نفخ، نفخ إذا ما يدعي أن التراب ليس مقصود هنا، واضح؟ إذا أضرب ضربة واحدة على الأرض أنفخ ثم أمسح على الوجه والكفين، أو أمسح على الكفين ثم الوجه، انتهى، واضح؟ إذن الأمور التعبدية لا يكون فيها مبالغة، كما قلنا في المسح الكفين. الآن أبالغ في المسح الكفين فوق وكذا، هي طهارة تخفيف، فالتيمم طهارة تيسير، طهارة تخفيف، فلا يكون فيها من شيء من المبالغة. أشار المؤلف إلى أنه لو ضرب ضربتين يجوز، هو الحقيقة ورد في ذلك الحديث ضعيف لا يصح، وهو التيمم ضربتان، ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، الرواية المشهورة إلى المرفقين، هو حديث ضعيف. الحديث الصحيح هو حديث عمار في الصحيحين، في الصحيحين أنه قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب ضربة واحدة. وجاءت رواية صريحة التيمم ضربة للوجه والكفين، فلا يصح حديث الضربتين. بما يبطل التيمم إذا كان عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وإن كان حدث أكبر بموجبات الغسل، يعني كل ما يبطل الوضوء فهو مبطل للتيمم لأنه بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، وما كان من موجبات الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس كذلك يبطل التيمم. يبطل التيمم أيضا بوجود الماء أو بزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم. القاعدة ما هي؟ إذا حضر الماء بطل التيمم. لو أن إنسان بحث عن الماء فلم يجد الماء ثم تيمم قبل الصلاة حضر الماء، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يتوضأ بالإجماع باتفاق ما في خلاف. لو صلى تيمم أثناء الصلاة حضر الماء، أو تيمم وصلى وبعد الصلاة حضر الماء، خلاف بين العلماء. والصحيح كما ذكر المؤلف أنه لا يعيد. فهمت المسألة؟ واحد الآن بحث عن الماء، بحث ما وجد ماء، وقرأ قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمم، قال أنا أطبق أمر الله تيمم. صلى بعد الصلاة جاء الماء يلا توضأ، قال أنا فعلت ما أمر الله، أليس كذلك؟ خلاص. ومن تيمية يقول الله عز وجل لا يأمر الإنسان أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين، الله عز وجل لا يأمر الإنسان يصلي الصلاة الواحدة مرتين. طيب أنا امتثلت لأمر الله، ما هو أمر الله؟ فلم تجدوا ماء فتيمم، خلاص تيممت، فكيف تلزمني بأن أعيد الصلاة؟ وقاعدة ابن تيمية هذه جيدة، ذكرها في مسألة أخرى لا بس أن تكون مهمة، وإذا دخل الإنسان مسجد والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، تعرفون المسألة هذه؟ تصير في الجمع، لأن مسير مطر صلى الإمام المغرب جمع، دخل هذا الشخص والإمام يصلي العشاء هو ما صلى إيش المغرب، في مشكلة ما في مشكلة؟ الآن في مشكلة، هو سيصلي المغرب ثلاث والإمام أربع، ولذلك إذا كانت ظهر وعصر في مشكلة؟ أي مشكلة، أربع وأربع أي مشكلة. لكن هنا الإشكال الوحيد أن المأموم سيصلي ثلاث ركعات والإمام أربع. شوفوا العلماء ماذا قالوا، بعضهم قال يسلم في الثالثة ثم يقوم ويكمل مع الإمام ركعة الأخيرة ويقضي، هذه فيها مشكلة أنه خرج قبل إيش؟ قبل الإمام، لا يجوز، إنما جعل الإمام ثم به، وهذا قول واحد. وبعضهم قال يجلس في الثالثة ما يسلم، يقعد ينتظر الإمام لما يكمل الرابعة ويسلم معه، وهذه فيها إشكال، فيها أظن مخالفة الإمام، إنما جعل الإمام ثم به. آية اثنين. قول الثالث قالوا يصلي معه العشاء بنية العشاء ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء، لأن الترتيب واجب. شنو قاعدة ابن تيمية الآن؟ الله عز وجل لم يأمر لسان يصلي صلاة واحدة مرتين، قال هذا قول ضعيف. إذن ما هو رأي ابن تيمية في هذه المسألة؟ تعرفون ما هي؟ ما هو؟ يصلي العشاء معه بنية العشاء ثم يصلي المغرب ويسقط الترتيب، لأن الواجب يسقط بالعجز، هذه قاعدة، الواجب يسقط بالعجز كما قال ابن سعدي في منظومته وليس واجبا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجبا وليس واجبا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، يعني الواجب يسقط بالعجز، الترتيب واجب لكن هنا سقط، انا ما اقدر اصلي. على كل حال اذن الراجح في من صلى بتيمم ثم وجد الماء انه ايش؟ انه لا يعيد وصلاته صحيحه. انا ما بطول عليكم بس ودنا نخلص، ودنا نكمل، ايش تقولون؟ ودي اخلص النجاسه والحيض بعد. ها خلاص، الله اعلم، صلى الله عليه وسلم. كان في سؤال احنا ودنا تكتبون عشان نرتب. تفضل. من الفائده ذكر المؤلف في كتابه الترتيب الصحيح عدم الترتيب، إيه؟ لأن حديث عمار ورد بروايتين، مسح وجهه وكفيه، مسح كفيه ووجهه، فصحيح عدم الترتيب. دخول الجمعة يوجب الغسل، ها؟ دخول يوم الجمعة يوجب عند جمهور العلماء غسل الجمعة سنة، والصحيح أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ. وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. واضح؟ احنا أول شيء أوراق، احنا نخالف القاعدة هنا، الكتاب مقدم على القول، قولكم يعني. يقول: أخذنا بالعموم بأن كل ما يؤكل من لحم الإبل يبطل، فلماذا أخرج اللبن؟ هناك دليل، وليس من اللحم، اللحم ما يؤكل، اللحم هو ما يؤكل، واللبن ليس مما يؤكل. هل يلزم النية تطهر من المدي أم الوضوء وحده للصلاة؟ لا، ما فيه طهر، لا يشترط لها نية. طهارة أقصد يعني الوضوء يشترط لها نية، لكن التطهر من النجاسة لا يشترط لها نية. يعني ذهب الإنسان الخلاء وطهر نفسه من النجاسة بدون نية، نقول طهارتك باطلة؟ لا، طهار من النجاسة لا تحتاج إلى نية. شخص مرت عليه سنوات وهو لا يغتسل، والآن بدأ يغتسل، فهل يلزم النية عن جميع ما سبق؟ أنا كنت أظن بأن هذه الأحكام معروفة، حتى خطبت جمعة أذكر وذكرت فيها غسل الجنابة، طلع على بالي في جنب الجمعة. يعني بعض العلماء ينكر، يقول لا تتكلم الأحكام الشرعية في الجمعة، أحيانا يحتاج إنسان. فتكلمت يمكن 5-6 خطب باب الطهارة شرحته كله. فلما بدأت في غسل الجنابة جاءني رجل أظنه فوق 60، قال لي: أنا أول مرة أسمع أن الجنابة الجنوب يجب عليه أن يغتسل، أنا بعد الجنابة أتوضأ وأصلي. إي والله، هذا الكلام في سنة 94. فمصداق لهذا السؤال سبحان الله، معاده فيه يصل الإنسان جهل أنه أنه على جنابة ولا يغتسل. على كل حال لا يؤمر بالإعادة إلا الصلاة الحاضرة. الدليل حديث المسيء في صلاته، رجل صلى صلاة سريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم صلى صلاة سريعة، رجع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، 3 مرات والرسول يعيد صلاته. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاة كلها الماضية؟ أعاد أي صلاة؟ الحاضرة بعد العلم. فدل على أن ما سبق الإنسان معذور إذا احتلم مرتين دون اغتسال، فهل نية أحدهما تكفي إذا رد غسل؟ نعم، ينوي نية واحدة عن الجميع. من صلى ووجد نجاسة في ثوبه بعد انقضاء الصلاة أيعيد الصلاة؟ لا، ما يعيد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، أثناء الصلاة خلع نعليه، الصحابة خلفه كلهم صلوا بنعليهم، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نعليه. شوفوا اقتداء الصحابة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم، لكن شافوا خلع فاستقنعوا. انتهت الصلاة، لماذا خلعتم نعلكم؟ قالوا: رأيناك تخلق فخلعنا. شوف الاقتداء. قال: إن جبريل أخبرني بأن فيهما قذرا، يعني نجاسة. وجه الاستدلال: الآن نفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، ونفرض أنه نزع عليه في الركعة الثالثة. لو كانت الصلاة باطلة لأعاد الأولى والثانية، صح؟ لأن الأولى والثانية صلى بهما بنجاسة، لكنه كان يجهل، كما أراد معه. فكذلك من صلى بثوب في نجاسة هو ما يدري، بعد الصلاة وجد نجاسة، يعيد الصلاة؟ ما يعيد. طيب، لو وجد في ثوبه نجاسة ثم انشغل ثم نسي ثم صلى ويعلم في نجاسة، لكن وقت الصلاة نسي، ثم بعد الصلاة تذكر، ما حكم صلاته؟ صحيحة، نفس الحكم، لأنه أثناء الصلاة هو لا يعلم إيش بالنجاسة، إما جهلا أو نسيانا. هل وجود المذي على الثياب يوجب تغيير الثياب؟ كذلك المني والودي، احنا قلنا المذي والودي نجس، فإذا وقع الثوب وجب وجب غسله. لكن المذي كنت سجائم بينه، المذي نجاسته مخففة، يعني يكفي بل الثوب نضح، يعني نجاسته مخففة. أما المني فالصحيح أنه طاهر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك أثر المني، كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، وأثر المني على ثوبه، فدل على أن المني ليس بنجس إنما هو طاهر. والمذي هو الذي يجب أن يغسل مكانه من الثوب والبدن. ما حكم ختان الإناث؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه سنة، وختان الرجل واجب. لماذا؟ أشرنا إليه، لأن ختان الرجل فيه يتعلق بإيش؟ بحكم شرعي، وهو النجاسة. إذا لم يختن الرجل تتجمع النجاسة، يتعلق بحكم شرعي. وأما ختان المرأة فالمقصود به تخفيف الشهوة فقط، فلذلك يكون سنة وليس بواجب. يشك الإنسان بخروج المذي عند رؤية النساء بدون قصد أو غيره، فماذا يفعل؟ الشك يطرح كما ذكرنا لكم. لا تشك، لا تشك حتى تتيقن تماما بنزول المذي، عند ذلك يجب الغسل مكانه والوضوء وليس الغسل. متى تغتسل المرأة من الحيض وتقضي الصلاة الأخيرة الفاتحة؟ هذا السؤال نؤجله إلى باب الحيض، لأن المرأة تغتسل من الحيض إذا طهرت، سنفصل فيه. هل تقال البسملة قبل التيمم والدعاء بعد إذا قلنا البدل له حكم المدة؟ لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أعلم البدء بالتسمية قبل التيمم والدعاء بعد التيمم. هل يؤخذ هذا من الوضوء عام؟ يعني هل يقال بسم الله قبل التيمم مثل الوضوء؟ أنا لا أقول لا يجوز الآن، لكن لا أعلم فيما أعلم فيما اطلعت عليه أنه وردت التسمية قبل التيمم، وقبل وبعد التيمم يكون الدعاء. إن قلنا بقاعدة البدل يأخذ حكم مبدل، إن كان أحد من العلماء قال بذلك فبها ونعمت، يعني يمكن يكون أحد سبق أنا ما أعرف، اللي فيدني في مسألة أن أحد العلماء قال ممكن القول به والله أعلم. لو وجد ماء وهذا الماء لا يكفي سوى للشرب فليتوضأ به، وإن فعل ففي هلكة. أجبنا على ذلك، واحد مسافر وعنده ماء قليل جدا ويعرف أنه إذا لم يشرب ما يهلك، يقدم إيش؟ يقدم شرب الماء ويتيمم. هل غسل الأطفال من النجاسة يبطل الوضوء؟ لا، كون الإنسان يمس ذكر الطفل أو فرج الطفل لا ينقض الوضوء، لا ينقض، إنما ينقض من مس ذكره بشهوة كما ذكر. يقول: ذكرت ضرورة البحث عن الماء قبل التيمم في حين أن التيمم جعل عدم توفر المياه، فهل ممكن أن نقول نجد ونبحث عن المياه قدر المستطاع فاتقوا الله ما استطعتم، أم لابد من البحث عن المياه هنا وهناك؟ طبعا مش مقصود هنا وهناك، داخل البلد عندنا في الكويت يكاد يكون يستحيل التيمم، لأن المياه موجودة في كل مكان، حتى لو اضطر الإنسان يشتري ماء أظن غير عاجز أن يشتري 100 فلس، هذا ما يكفي الوضوء ولا يكفي الغسل؟ كفي؟ ما كفي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، تعرفون الصاع شنو؟ 4 أمداد. هذا مد يتوضأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. أنا أظن غسل واحد منه هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، صح؟ جرب أنت تقعد تحتك البانيو ولا ما يسمونه السكرة، تغتسل وتشوف المايل اللي أنت قاعد تستخدمه، هذا كله من الإسراف، هذا كله من الإسراف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إيش؟ بالصاع، يعني 4 أمداد. هل هناك سبب للوضوء من لحم الإبل؟ ذكر العلماء علل، ليش لحم الإبل؟ قيل أنه يسبب إيش؟ الغضب، فإن أكل في الأرض لحمة يسبب الأعصاب، والوضوء إيش؟ يخفف الغضب والأعصاب. هذا قيل. وقيل بأن الإبل خلقت من شياطين، وهذا ورد في حديث صحيح، وليس المقصود أنها جن، إنما فعل الشياطين. أنت تعرفون الإبل إذا غضبت، لما تعرفون ما تعرفون أحقد الحيوانات الإبل؟ حدثني أحد الأخوة يقول كان بعض البادية إذا أراد أن يعني صح التعبير يروّف الإبل يأتي بالعذرة، عذرة الهذا، ويحط على وجه الإيش الإبل عشان يكسر إيش كبرياءه. فسوى حق هذه الناقة، هذه الناقة حطت بقلبها، الإبل حقوت حط بقلبها. فيقول فكان هذا الشخص جاء رجل جالس معه ويشاهد هذه الناقة، يقول دير بالك أنا قاعد أشوف بعينها شيء، أنا قاعد أطالع حاطة ببالها إيش الذل اللي ذلته هذا، انتبه. يقول فلما جاء الليل، هو العادة ينام في التراب، حط فراشة وحط مخدة كأنه داخل، وداش داخل البيت يطلب. يقول فجاءت هذه الناقة ركب وفرقت عليه، تفرق تفرق تفرق تفرق. فلما خرج رأيته حي، شلت الخطة. يقول فقد تركض تركض تركض تركض ثم سقطت ميتة. وهذه قصة. يقول فتح قلبها انفجر في القلب، انفجر من القهر. الإبل سبحان الله حقود، وأشد الحيوانات أيضا حنان، يعني 180 درجة في الحنان في المحبة وفي الحب. هذا قيل قيل. وكل هذه الأقوال لا نحتاجها لأنها اجتهادات، والصحيح أن السبب هو التعبد. ما معنى التعبد؟ التسليم. هذه يقول علماء أمر تعبدي. شنو تعبدي؟ ما نعرف. ليش تصلي المغرب ثلاث والفجر اثنتين؟ ليش؟ أمر تعبدي. ليش تحط اليمنى على اليسرى مش ما تحط اليسرى على اليمنى؟ أمر تعبدي. ليش تركع ركعة ركوع واحد وسجدتين؟ ليش؟ واضح. هذه أمور نسميها تعبدية. فهذا أمر تعبدي، وإن كان قال بعض العلماء بتفسيرات وتعليلات. مس ذكر الغير كمس الأم ذكر ورها ينفض الوضوء، قلنا لا. هل مني المرأة طاهرة أم نجس؟ الحكم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، فمني المرأة طاهر كالرجل. هل لمس الختان فقط يوجب أم الإدخال؟ ذكرنا هذا، إدخال الحشفة الفرج هذا هو الذي ينقض. ما حكم من قبل زوجته بشهوة بدون إنزال أو رأى شيئا في أصل الذكر ولكن هذا الشيء لم يخرج من الذكر؟ إذا لم ينزل فليس عليه شيء، إذا لم ينزل فليس عليه شيء. اليقين هو الإنزال، نشوف واضح. إذا شك فإنه الأصل عدم وجوده. نعم. يا سلام. شفت البر أحيانا بيحصل إذا واحد صلى جنابة فالماء بارد يسخن الماء. طيب. اليوم الأمور سهلة، غالب المخيمات اليوم في تسخين نار يسخن. لو فرضنا ما قدر وخاف على نفس البر يتيم ما ينفع الوضوء على جنابه، هو ما ينفع الوضوء. نعم شيخ. آخر نومة. ما هي آخر نومة؟ يعني هو الآن كلامك تقول نام بالليل، استيقظ الفجر، صلى الفجر، الظهر العصر المغرب ما نام المغرب وجد أثر إذا يعيد كل الصلاة إذا ذكرنا القاعدة ليس قياسا على النجاسة ها؟ أتكلم من باب أنها قياسة على لا لا النجاسة ورد فيها نص صريح لكن المني لا شك أن المني يوجب الغسل هذا ما في استثناء يعيد الصلوات كلها إيش كنا القاعدة الأصل الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ذكر هذا السيوطي في كتاب أشباه النظار أقرب زمن يعني أقرب آخر نومه لو فرضنا هذا الشخص نام نومة الظهر يعيد العصر بس لكن نومة الفجر كلها ما يعذر النسيان بالحال هذا ما يعذر النسيان لا ولذلك ولذلك إنسان غير وضوء وصلى ناسي نقول صلاة صحيحة ما يصير الشخص اللي اثناء الخطوة كان ما كان يصلي هل يعيد الصلاة لا آخر صلاة صلاة الحاضر هذا جاهل جاهل في الحكم الجاهل معذور لا لا لا الماضي خلاص معذور النبي صلى الله عليه وسلم هل قال للمسيء في صلاته أعد كل صلاتك ما قال الآن قال الآن هذه الصلاة السريعة ما فيها طمأنينة قال أعد صلاة بخاخ يتوضأ المهم انك تاخذ المهم ان الماء يصفي العضو اذا كان خفيف يدلك يدلك فيه عند جمهور العلماء ممكن ان تكون غسلين بنيه واحده عند غالب العلماء فلو استيقظ الانسان صلاه الجمعه وهو على جنابه اغتسل بنيه الجنابه والجمعه جاز ولذلك الحديث من غسل يوم الجمعه من غسل او اغتسل غسل واضح انه على جنابه يعني تسبب في غسل غيره صح من غسل او اغتسل طهارت بول الابل هذا الدرس القادم فصل فيه احسن بول الابل طاهر لكن فصل فيه احسن سكت الانحراف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة ليش يقول الكلام لأن قبلتهم أي اتجاه جنوب هذه المدينة هذه مكة فيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة كل هذه قبلة لو انحرف شيء بسيط لأن أنت الآن إحنا الآن الجبلة هذه لو حطينا خط مستقيم إلى مكة توقع نصيب الحياة ما يمكن فأينما تولوا فولوا وجوهكم شطرة يعني جهة إذا كان انحراف يسير نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن إحنا ما نقول هذا الحديث في الكويت ولا في مصر تفهم ما نقول بالكويت ما بين المغرب المشرق والمغرب قبلة شو نقول ما بين الشمال والجنوب تقريبا صح لأن قبلة الكويت جنوب جنوب تقريبا غرب إلى غرب بسيط صح فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نفهمها مثل إذا أتيتم الغائط النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة فلا تأتوا الغائط فاستقبل القبلة بغائط ولكن شرقوا أو غربوا خلينا نطبق هذا الحديث بالكويت ما يصير إذا قلنا شرق أو غربوا وقعنا في القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ خاطب الصحابة. أي نعم. في جبيرة ولا لا؟ احنا أجبنا عن هذا. أجبنا عن هذا آخر درس. قلنا الإنسان إذا أصاب يصيب بجرح. إن كان الماء لا يضره وجب عليه أن يستعمل الماء. واضح؟ واضح. إن كان يضره وعليه جبيرة فإنه إيش؟ يمسح عليه. إن كان يضره وليس عليه جبيرة ماذا يفعل؟ يتيمم عنه ويتوضأ وضوء كامل، مكان العضو اللي فيه جرح يخليه بعد الوضوء يتيمم، نية التيمم عن إيش؟ الجرح فقط. حلو. خلصنا؟ مما مست النار. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا حديث اللي قالوا بأن لحم الإبل ما ينقض، الرسول قال كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني ما دام انطبخ ما في. لكن العلماء ايش يقولون؟ هذا حديث عام مخصوص بحديث توضأ من لحوم الإبل. واضح؟ شيخنا بالنسبة لختام الرجل قلت أنه واجب. إذا؟ ختام الرجل. ختام الرجل. قلت أنه واجب بالنسبة للمرأة سنة. هل لو أن ترك الختام بالنسبة للمرأة أدى إلى محافظة؟ هل يرتفع سنيته مثلا إلى؟ هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. هذا أمر آخر. عام على كل الأحكام. المستحب إذا ترك الإنسان لا يأثم، لكن إذا كان في تركه مثلا أمر مثلا محرم وكذا ينتقل إلى حكم آخر. الختان إذا كان هو مستحب، لكن لو فرضنا مثلا أن تقصد مثلا قد يؤدي إلى ها؟ تخفيف الشهوة. صح. لو طلب مثلا يزيد الشهوة ويؤدي إلى يرجع إلى نحتاج إلى يقين، نحتاج إلى يقين. شو نعرف؟ نحتاج إلى يقين. ها؟ نحتاج إلى يقين. لو تيقن من ذلك نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.